يخرج الغني عن المريض يا

على سيدنا النبي. وَهُوَ الَّذِي Oh, طيب هنرجع من الصفحة بتاعها جميل يا سيد. الله الله الله الله أويك يا رب وسبحانه كده مقبولاتك والله يا أخي اللهم صل على النبي الله بارك في سيدي وَقَالَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ Thank you. بعد ذلك الشيء التوجه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.